قال رحمه الله تعالى: ثم يرغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك وغيره، يعني ليصل إلى إدراك هذا العلم وكذلك المسائل التي طرحها. فالاجتهاد والتحصيل أصل أصيل عند طالب العلم، فإن لم يجتهد بمعنى أنه يبذل ما في وسعه لن يتعلم. العلم لا يأتيك وإنما أنت تذهب إليه، هذا الأصل. ثم الذهاب إليه ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى آخره كما هو معلوم. حينئذ لابد من الاجتهاد ولابد من التحصيل ولابد من الصبر. فمن ظن أنه قد ينال العلم دون ذلك فقد خدع نفسه وغش نفسه. وقبل هذا وذاك أن يبين ما يحتاجه المتعلم في دينه من توحيده وما يتعلق بوضوئه وصلاته ونحو ذلك. وقد كان من القديم الطالب أول ما يأتي ويجلس في حلقة المعلم لا يبدأ يجلس هكذا، وإنما يتعلم أولا ما يتعلق به بالتوحيد، ثم يأخذ رسالة تتعلق به صفة الوضوء والصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك العبادات كان الخمسة، ثم بعد ذلك يرتقي إلى أن يجلس في حلقة المعلم. لكن لما دخلت الأمور بعضها في بعض صار الناس كل يأتي ويدرس على حسب ما يراه، حينئذ ذهبت هذه الأمور، وإن وجدت في بعض الجهات لكن لم تكن على الجادة المعروفة عند أهل العلم.